الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين وخرج بعض الناس من المسجد، هل أمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ الحمد لله رب العالمين، لا أحفظ في ذلك شيئا من الروايات الثابتة في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة في حديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين، لا أحفظ شيئا من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج من السرعان من المسجد بالقضاء، ولكن من المعلوم أن المتقرر عند العلماء أن المتشابه يرد إلى المحكم وأن المحتمل يرد إلى الصريح. فالله عز وجل أمرنا في صلاة الظهر والعصر بأربع ركعات، فيجب على الإنسان أن يصلي 4 ركعات ولا تبرأ ذمته إلا بصلاة 4 ركعات. وثبت عندنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد واستقبل القبلة فصلى تلك الركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم. وثبت عندنا كذلك أنه تابعه على إكمال الصلاة جمع من الصحابة. إذن الحجة ليس في فعل السرعان، وإنما الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عدم نقل أمره بقضاء الصلاة في حق من خرج من المسجد قبل تبين الأمر، فإن هذا يحتمل أنه أرسل من يأمرهم، ويحتمل أنهم عرفوا بحقيقة الحال ثم رجعوا مرة أخرى إلى المسجد، ويحتمل أنهم لم يعلموا إلا بعد ذلك، وهل قضوا أو ما قضوا الله أعلم. فإذا كل ذلك أمر محتمل متشابه خفي، وعند الأمور المحتملة أو المتشابهة فالواجب علينا أن نرد الأمر إلى المحكم، والمحكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم نظم صلاته، والمحكم هو أن الله عز وجل فرض علينا الصلاة 4، أقصد صلاة الظهر والعصر، وهي تلك الصلاة التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها ابن سيرين وسماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، وفي رواية الإمام مسلم أنها صلاة العصر. المهم أن المحكم هو أن هذه الصلاة فرضت 4، فلا بد من إتمامها ولا تبرأ الذمة إلا بها. فإذا نسي الإنسان وسلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر فلا تبرأ ذمته إلا بأن يرجع ويصلي تلك الركعتين التي بقيت ثم يسجد للسهو، فإن طال الفصل فلا تبرأ ذمته إلا بإعادة الصلاة كاملة، فالذمة لا تبرأ إلا ب4 ركعات، ولأن هذه ال4 ركعات شيء أمرنا به، والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. فإذا لا ينبغي التشكيك في دلالة هذا الحديث، لا ينبغي التشكيك في دلالة هذا الحديث الواضحة الظاهرة المحكمة بالفعل المتشابه، من أنه هل أمر من خرج من المسجد مسرعا بالقضاء أو لم يأمره، فهذا شيء خفي. وقواعد أهل العلم وجوب رد، أو نقول وقواعد أهل العلم تقضي بوجوب رد المحتمل إلى الصريح والمتشابه إلى المحكم، والله أعلم.